السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة جدا لشاب اسمه شاهين. شاهين يعيش في أحد القرى في غرب مدينة الناصرية في العراق. شاهين يعيش في قرية جدا جدا أوضاعها كانت سيئة في السنوات التسعينيات. قرية كانت تفتقد لأبسط وسائل التعليمية والرفاهية وكذا، كانت قرية جدا بسيطة، حتى أنها في بعض الطرق ما هي معبدة، يعني ما هي بالأسفلت، كلها بالرمل. وهذا شاب طموح يفكر وشلون أطلع من القرية، وزين وين أروح، أنا بعيش أمي وإخواني وماني قاعد يعني في هالقرية هذه إلى أن أكبر ويصير حالي حال الوضع اللي عايش فيه أبوي، فقير وبسيط وما في وظيفة ولا وظيفة يعني تسوى أو طلع لي مدخول. المهم يفكر يفكر شلون شلون شلون، يسمع بالهجرة، أنا بهاجر. والأوضاع كانت جدا سيئة، أنتم عارفين في العراق بالكامل في فترة التسعينات بعد حرب الخليج يعني. فهذا قال أنا خلاص أنا ما راح أستمر في العيش في القرية، فقال حق أبو يا يبا أنا بطلع، يا يبا بشوف لي دولة من هالدول الأوروبية اللي أسمع فيها، سمعت إن فلان راح فلان راح والله رزقه وكذا، أبى أجرب حظي. قال يا يبا أنا شلون أساعدك يعني؟ قال لي يبا اللي تقدر عليه، بس أبي أطلع أروح الأردن، ومن الأردن هناك عاد أشوف لي أي بلد أطلع أروح له. المهم أبوه مسكين الظاهر لقط له وتسلف له وكذا، ويقوم شاهين وياخذ هالفلوس ويوصل فيهم للأردن، يبدأ يدور له شغل هناك، يشتغل له مرة حمالي مرة ما أدري شنو. المهم لقط له مبلغ وطلع فيه إلى تركيا، من تركيا إلى قبرص، ومن قبرص راح له ما أدري أي دولة، وجلس على هالمنوال من مكان المكان إلى أن وصل إلى رومانيا. رومانيا هم بلد ترى ما هو بلد غني ولا بلد الفرص ولا بلد إن واحد ممكن يعني، صحيح إن كانت من الدول اللي تمنح اللجوء أو إنها تساعد اللاجئين وكذا، أو الشخص أو المهاجر كانوا عندهم يعني مثل السيستم أو النظام اللي يعطيهم فرصة للعيش وكذا، لكنها بلد كذلك يعني ما هي بلد ممكن إنك تنجح فيها، قليل جدا اللي ممكن تضبط معاه. وصل لرومانيا بعد عناء أشهر من المعاناة، فصار يبحث هناك عن الشباب العرب يعني يمكن أحد يسكن عندهم كذا. فمرة يلقى مجموعة من العزاب عراقيين وسوريين ومغاربة وجزائريين وكذا، فيوم يبات عند هذول، يوم يروح يبات عند هذا، تبهذل آخر بهذلة، وهذول يعني يعطفون عليه ويدرون يعني في بعضهم هاجر قبله وعارف المعاناة، لكن ما حد يقدر يتحمل الآخر أكثر من يوم يومين، كذلك أوضاعهم سيئة يعني ما هم مستقرين. المهم وهذا من مكان لمكان، يوم من الأيام قالوا له روح في قرية برومانيا هناك قليل فيها العمالة، ففيها الفرص الوظيفية تكون أكثر يعني، أو في نسبة وجودها أكثر من وسط رومانيا. قال أوكي، وفعلا يروح لين وصل هالقرية بعيدة والجو بارد ومأيس، أشهر لا شاف أهله، اذبح الجوع، ملابسه تعبانة، ما عنده اللي ياكل ولا يشرب، حتى الزقاير اللي كانت مصبرته شوية عن الجوع مصبرته عن القهر اللي هو فيه أبدا انقطع مرة واحدة. لا، ويوم راح القرية هذه ولا بيوتها كلها صغيرة، يعني مستحيل أحد يعطيك وجه ويسكنك عنده، ولا أن فيها مجموعة من العزاب العرب. لقى هالقرية أبدا كلهم رومان وما فيهم ولا واحد عربي ولا حد يتكلم عربي، وقليل الإنجليزي. وهذا اصلا هو بروحه لا يعرف انجليزي، يعرف له كم كلمه يعني. تورط توريطه ما هي طبيعيه. ام اي سو جلس في محطه الباصات، جالس فيها والناس رايحه رد عليه، ناس تركب هالباص وناس نازله من هالباص، وهذا شاهين قاعد بس يطالب هالناس وينزل راسه ويحاول يسترق اللحظات علشان يغفي يرتاح شوي، لأنه ممنوع عندهم أن أحد ينام في محطة الباص. يسوي نفسه أنه واحد من ركاب الباص وينتظر له يعني رحلة، ويحاول يغفي لنا الساعة ساعة، والناس رايحة رادة رايحة رادة وميت من البرد ولا حد معبرة شوي. ولا هذه البنت الرومانية اللي جاي تمشى وتجلس في المحطة هذه مات الباصات تنتظر الباص، وتلتفت على شاهين، مرحبا مرحبا. قالت له انت ايش قصتك؟ ترى انا شفتك من الصبح لما انا نزلت من الباص ولقيتك موجود قاعد على هالكرسي، ورحت شغلي والحين راد لبيتي وانت مثل ما انت، ايش قصتك انت؟ تكلم. فهو ما يعرف يعني انجليزي كثير، وهي تحاول تكلم يعني عرفت انه يعني ما هو روماني، فتحاول تكلم انجليزي وهو يفهم شوي وما هو قادر يعبر. فقال لها انا نو سموك نو سليب نو فود نو، يعني لا اكل لا شرب لا سجاير، لكن بالعربي قاعد يتضيم لها. افهمت، كسر خاطرها هالبنت. لكن شنو البنت؟ روح الإنسانية جميلة، أخلاقها رائعة. واللي يروي القصة هو نفسه شاهين. أنا شاهين لو إنه ما أعطاني الوثائق وأثبت لي القصة كان أنا ما صدقته. قال لي يا أبو طلال هذه كأنها ملك نزل لي، وشتان طبعا استغفر الله، أنا ما أقصد، لكن ملك إنساني يعني أقصد، بنت في قمة الجمال، وأنت عارف الرومانيات بدون عمليات تجميل يا أبو طلال، وجه ينور وفيهم حس إنساني جميل وأخلاق ولطافة. المهم كسر خاطرها شاهين، قالت له تعال تعال معي، ما ركبت الباص، قالت له تعال تأشر له، مشى وراه. وهذا تعرفون مثل العصفور اللي غرقان في الماي وخلاص وشاف الموت ويجي واحد ينتش له، يقول هذا كان وضعي وانا امشي وراها. يقول يا ابو طلال نسيت الجوع نسيت الضيم، قلت هذه ايش تبي فيني بهالليل؟ ليش مو خايفه مني؟ ليش مستغرب؟ لكن يمكن الله سلطها يعني عشان تنقذني بهالليله الموحشه وتشيل عني حزني وهمي وغمي اللي كمت على انفاسي، وتوديني سوبر ماركت، والسوبر ماركت كان يعني مغلق واضواء طافيه وكذا. ولا ايه تقوم وتفتح الباب وتشغل الاضواء وطلع السوبر ماركت لها، عندها سوبر ماركت يعني ما هو كبير جدا يعني لكن ممتاز يعني، وتفتح للمحل وتقول لي تعال اقعد هاك اكل واشرب وهذول السجاير شنو نوع السجاير اللي تشربها، هاك اشرب وارتاح. وراح جابت لي نفس الفرشة قالت لي نام هني وانا راح اسكر عليك المحل، وفي حمام تكرم اخر المحل وخلك لين بكره انا امر عليك. فانا اقولها اوكي ان شاء الله زين زين اوكي، وتقول فعلا سكرت علي المحل ومشت. انا يقول يا ابو طلال يوم كليت وارتحت شوي وقعدت ادخن، قلت الله يكثر من امثالها. يقول والله اللي سوت معاي كثير من العرب اللي لقيتهم والتقيت فيهم كانوا يتهربون مني اساسا، يعني مستحيل احد يامن فيني كثرها. حاطتني داخل السوبر ماركت ولا وفيه نفس الحاسبة مالت نفس اللي تحسب فيها الأموال الكاش وتحط فيها يعني ما هي خايفة إني أسرق ولا. فأنا احترمتها جدا يعني. لكن ذيك الليل كنت تعبان وبرد وغفيت ما وعيت إلا الصبح وهي تفتح علي باب السوبر ماركت وتصحيني، وأنا قمت وغسلت وجهي واستأذنتها قلت لها بصلي بعد ما خلصت وشكرتها جدا. يقول أنا كثر ما قدرت عبرت لها عن شعوري وعن تقديري لها. فقلت لها خلاص يعني مشكورة ومع السلامة. يقول والله ما ودي أفارقها يا أبو طلال، مو عشان اللي أعطتني هالحسن والدلال هذا كله، لكن مشكلة ما أعرف أتفاهم معاها. فقبل لا أطلع قالت لي تعال، ما تبي تشتغل؟ قلت لي أبي شغلانة. قالت تشتغل هنا عندي في المحل، تنظف وترتب وكذا، وإذا أنا مشغولة مثلا أنت اللي تبيع. قالها زين أنا اللغة شوي تعبان وكذا. قالت لا ما في مشكلة، مع الوقت أنت الآن تشتغل على التنظيم وتصفيف الأرفف وتنظيف، وبعدين شوي شوي اتحسن لغتك وأنا راح أعطيك، واتفقنا على الأجرة الأسبوعية. يقول يا أبو طلال أنا استانست. وفعلا بديت أشتغل في المحل، أول يوم، أسبوع، أسبوعين، ثلاث، صارت إيه كل ما تجي نهاية الأسبوع تعطيني أجرتي أقولها لا خليهم عندك، أنا وين أخبيهم عندي وأنا ما عندي شيء والحمد لله كل شيء متوفر، أكل وشرب وأنام في المحل وكذا. قالت لي أوكي. بعد كم شهر قالت لي أنا راح أستأجر لك استديو أو غرفة صغيرة وهي فيها حمام وكذا على قدك، يعني أفضل ما تنام في المكان هذا، تنام على الأرض وهناك ترتاح وتأخذ خصوصيتك وتقدر تسبح على راحتك وكذا. قالها أوكي واستأجرت لها الاستديو وصار يداوم، وعلمته شلون يركب الباص الفلاني يروح إلى شقته وشلون يرجع، وفهمت النظام وتحسن شاهين، بدأ يتعلم وصار وضعه أوكي وصار يدل الطرق وملتزم في دوامه وهي مبسوط عليه. وشاهين هو ولد يعني كان في قمة المرجلة والشهامة والأخلاق، لكن هذا رب العالمين قاسم له المعاناة اللي يعيشها. فحست هالرومانية بمعدنة طيب وبرجولته، قامت يعني تبادل الشعور الإعجاب. وهو طبعا معجب فيها من أول يوم من محطة الباص، لكن هذه لها فضل عليه ومستحيل إنه يفكر فيها غلط، لكن يخفي في نفسه موضوع الإعجاب إلى أن بدأ يعني تبين له إنها معجبة فيه، وهو صار يعني كذلك ما يطوف الفرصة وصار يبادلها الإعجاب. إلى أن يوم الأيام قالت له اسمعي يا شاهين، أنا عمري 27 سنة ما تزوجت، وعايشة من بعد وفاة أمي وأبوي في شقة ملك لي يعني ورثتها من أمي وأبوي، وهذا السوبر ماركت كان لوالدي وأنا اللي ماسكته وكذا، وما عندي رجل في حياتي. قال له زين. قالت له يعني ايش رايك ان يعني احنا نتزوج وانا معجبه فيك وانت انسان يعني طيب. يقول يا ابو طلال انا ايش صار فيني، حسيت ان الله عوضني على كل سنين الضيم اللي عشتها في القريه. كان صدقك انت، انا اصلا حلم حياتي انك بس تقولي لي احبك مو بس اتزوجك، اكيد اتزوجك. يقول انا في هاللحظه هذه قلت انا ما عندي مانع وموافق وكذا. بعدين بديت استوعب لا شلون ما اقدر. فقلت له انا عندي مشكله في موضوع الزواج. قالت له شنو؟ قال أنا ريال يعني رجل مسلم وانت غير مسلمة واحنا في ديننا يعني ما يصير انا يعني ما يصير وكذا. هو طبعا يصير لكن هو الظاهر يعني فهم غلط يعني. فقال لها يعني شلون وكذا. قالت لها انا ما عندي مانع اغير ديانتي على ديانتك. وقال لها اكيد ما في مانع وكذا. خلاص تم. ويوديها الى شيخ دين في رومانيا. سأل ودور وكذا واعلنت اسلامها وفعلا تزوجوا وكان طاير من الفرحة. قالت له شاهين اسمعني، انا ادري انتم العرب تحبون العيال لكن انا الى الان صغيرة في العمر، فانا ما ابي يعني اتعلق في الاولاد الان، والاولاد يحتاجون الى يعني رعاية ويحتاجون يعني خلينا نكون شوية ناضجين، شوية نتعرف على بعض أكثر خلال مرحلة الزواج، سنتين ثلاث لين يعني نتأقلم أكثر وشلون نعرف يعني نعرف حياة. قال لها أبدا أنا ما عندي مانع. وعاش معاها أحلى سنين عمره. يوم الأيام ويقوم شاهين يحن على ديرته وأمه وأبوه، قاعد صافن يفكر وسرحان وتجيه هالرومانية هالشقرة هذه اللي رافع شعرها فوق ذيل حصان، مسوي ذيل حصان، وتقول له ايش فيك ابعد الروح طبعا بالروماني، وهو قام يعرف روماني. قال لا ما في شيء. وقالت تحكى فيك شيء، تبي شيء، متضايق من شيء؟ لانه اللي صار في سنوات الزواج بينهم صار أملاكها وأملاك شاهين واحد، وشاهين يتصرف بكل شيء وهو اللي ماسك المحل، وفرض عليها رجولته أن ما يصير زوجتي يشتغل في المحل فأبي ترتاحين، وهي مبسطة أصلا تقول له والله يعني أنا قاعد في البيت أرتاح وأنت اللي تشتغل. قال إيه. قالت لي يا ريت كل الرجاجيل كذي يعني، ترى على فكرة ترى الأجنبيات ما يصدقون على الله يلقون رجل يخليهم قاعدين في البيت وهو اللي يشتغل يعني مثل العرب. احنا عندنا العكس، المرة تزعل إذا تقول لها تقعدين في البيت، تقولك لها أنا أشتغل وغصبا عليك وعلى اللي جابك. المهم لا نخربط بالكلام. فهذه مبسطة تقول له يعني أنا أقعد في البيت مرتاح وأنت اللي تشتغل. قال إيه أنا الرجل. والله أموت فيك الحمش، صج العربي رجل شهم وكذا. فكانت ميتة فيه ويتصرف كل الحلال. يوم شافته يوم ضايق وصافن كانت الشيء مضيقك يعني في شيء مزعلك، مقصرين عليك بشيء، المردود اللي قاعد يطلع من السوبر ماركت ما قاعد يعني يوفي حاجيات. قال لا بالعكس يا رب لك الحمد، أصلا أكبر نعمة الله رزقني فيها أنت يعني، وخير من رب العالمين قاعد يطلع لنا سوبر ماركت وأنا قاعد أديره بشكل طيب وكذا. لا مو هذا الموضوع. قالت له أجل شنو؟ قال يا رمرم يعني يا رومانية، أنا اشتقت لأهلي أمي وأبوي وأخواني الصغار، والحين الوضع تعبان حتى ما أنا قادر أرسل لهم أموال أو يعني أخاف الفلوس ما توصل. في كانت جتهم فترة يعني الوضع جدا كان متأزم في العراق يعني، هذا في أواخر التسعينات قبل سقوط صدام. فقالت له زين ليش ما تروح تشوفهم يعني؟ قال لها والله صدق. قالت له إيه أنت الآن عندك إقامة وعندك جواز وجوازك صالح وأمور كل رسمية كلها سليمة، وأنت عارف إحنا أجرينا يعني وضبطنا كل الأوراق، ليش ما تروح؟ قال ما أروح، وين أروح؟ أروح العراق؟ قالت لا خلهم يجون أي بلد ثاني والتقي فيهم وشوفهم وسلم عليهم. وقال ها إيه صح. قالت صح، في العراقيين في الفترة هذه كانوا يروحون إذا بيلتقون مع أهاليهم في الدول الأخرى يروحون إلى الأردن فيجتمعون هناك في الأردن يعني أقرب لهم. فقالت له لا ارسل لهم الأموال والتذاكر والمصاريف وهم يروحون للأردن وانت تروح تشوفهم هناك، تزورهم تنبسط وياهم وتقعد وتعطيهم المكسوم وترجع، لكن بشرط. قال شنو الشرط؟ قالت رجلي على رجلك اروح معاك قال ليش؟ قالت أبي أتعرف على عمي وعمتي، أبي أسلم عليهم، أبي أعرفهم بنفسي. قال والله إنك أجودية قسم بالله. وفعلا ويحاول مني ومنك لين قدر يشوف له شخص رايح للعراق ووصل الفلوس لأمه وأبوه وضبط أمورهم، حتى ما كان عندهم جوازات لين قدروا يستخرجون جوازاتهم ويسافرون للأردن زيارة. وقام خذ زوجته رمرم وسافروا للأردن، وقامت هذا الرومانية تحضن في أبو شاهين وأم وزوجته اللي هي عمتها وتبوس فيهم. وأنا الحمد لله الله رزقني بفاميلي جديد، وأنا كنت محرومة من حنان الأب. حتى أم وأبو شاهين حبوها، البنت طلعت أخلاق وأجودية بشكل مو طبيعي. قامت عطت 3000 دولار هدية حق أم شاهين و7000 دولار هدية حق أبو شاهين. قالت يا عمي ترى هذا مني أنا مو من شاهين، أنا ما لشغب شاهين كم يعطيكم، هذه هدية مني أنا اللي زوجة ولدكم. المهم حبوها واستانسوا عليها وكذا. بعد الزيارة خلصوا ورجعوا شاهين وزوجته إلى رومانيا، وأمه وأبوه رجعوا خلاص للعراق. انبسط شاهين بالرحلة هذه وشكر رمرم وكذا. القصة ما بدت، أنا آسف، لكن فعلا القصة الآن ستبدأ. ذاك اليوم في رومانيا قاعد يسكر المحل سوبر ماركت شاهين، ويسمع صوت واحد يناديه من بعيد. استغرب، أول مرة يسمع عربي ينادي يعني في هالمكان هذا. هو طبعا قام يتعرف على عرب، لكن مو في نفس المكان اللي هو ساكن فيه. المكان اللي ساكن فيه أقول لكم ما في عرب أبدا، إلا إنه يروح لهم لمناطقهم أو ولايات أخرى أو أماكن أخرى يعني. لكن في منطقته أول مرة يسمع واحد ينادي شاهين شاهين، ولك شاهين شاهين. يتلفت تلفت تلفت، ولا هذا شيخ العشيرة. ينصدم شاهين، هذا شيخ عشيرة شاهين اللي في العراق، هم الظهر جاي إلى رومانيا وبالصدفة جاي لمحطة البنزين القريبة من السوبر ماركت، وشاف شاهين وهو طالع من السوبر ماركت. وهنا أنت شاهين؟ إي والله شاهين. يا هلا شاهين، شخبارك وطيب؟ يا هلا. وهذا انصدم، هلا بالشيخ، يا الله حي، شلونك طيب؟ شلون أمورك؟ شيخ عشيرتهم اللي في القرية. هلا جابك، والله انا من زمان هني وكنت في المكان الفلاني، وجيت انا رايح الى منطقه الفلانيه بسيارتي ومريت المحطه، ويوم شفتك والله ما صدقت ان انت يا شاهين. شلونك؟ شلون ابوك؟ شلون امك؟ شلون اهلك؟ اخوانك؟ جماعتك؟ علومك؟ والله الحمد لله وكذا. قال له والله يا شيخ انك ما تروح الا تعشى عندي. قال له يا ابن الحلال اخاف انك ساكن في مكان يعني وضايقك. قال له لا يا عمي لا، الحمد لله أموري طيبة وكذا، تعال تعال. وياخذه ويودي إلى شقته. شقته والله شقة نظيفة وكبيرة وحلوة، شقته هو رمرم الرومانية. الشيخ من دش الشقة وشافها الكبيرة وجنبها حديقة وحركات، ويطالع ما شاء الله عليك يا شاهين، ولا وعندك سيارة، شاري لك سيارة، وهذا شنو السوبر ماركت تشتغل فيه؟ قال لا والله يا عمي هذا لي انا وزوجتي. ما شاء الله، انت كم صار لك يعني في رومانيا؟ والله ما صار لي تقريبا 4-5 سنوات يعني بالكثير. قال صدق والله ما شاء الله عليك، يعني حققت. طبعا ما يدري بالقصه. المهم ويروح عاد قال حق زوجته الاجوديه، قال لها سوي لنا عشاء انا والشيخ. قالت له ابشر. طبعا فهمها شنو من الشيخ وهذا الشيخ وله يعني مكانه، واستأنس. قالت أي واحد من طرفك أنا حط على رأسي. وتقوم تسوي له ذاك العشاء المضبوط، ويتعشى الشيخ، والشيخ ينتبه على رمرم الرومانية هذه، هالشقرة اللي رائحة رادة، ويطالع وساكت ويطالع بشاهين، وشاهين هم انتبه عليه. ان الشيخ بدا كانه يتأفف كأنه مضايق كأنه في شيء يعني. بعد العشاء وقال حق زوجته روح يعني لا تدخلين علينا، وهو معلمها انه ما يصير تدخلين على الرجال، مفهمها الوضع والعادات يعني. وهي فعلا راحت البنت، فالشيخ يطالع شاهين يقول له شاهين هذه منو؟ قال هذه زوجتي. قال شنو هذه؟ شنو يعني رومانية هذه؟ قال ايه رومانية، زوجتي رومانية هذه. انت مصدقك متزوج هذه رومانية؟ و قال لا يا عمي ترى هذه أسلمت. حتى لو أسلمت أنت ما تدري شنو تاريخها الأولي، وأنت رجال ولد عائلة ولد عشيرة، فشلتنا. أفا بس يا شاهين، أفا والله ما توقعتها منك. وقعد الشيخ يتأفف وينافخ ومنز رأسه ومعصب، وشلون تغلط هالغلطة هذه، وهذا يسمونه خلط الأنساب، وهذا ودخل موال، وهذا طار قلب المسكين شاهين. قال يا عمي هذه لها فضل علي وهذه لها كذا. قال يا شاهين اترك الكلام، انت رجل، انت ما تعرف شنو اساسك، وانت من عشيرة الفلانية، الناس بكرة تسمع وتفضحك والناس كذا. وقعد يقرق عليه كلا قلبه. المهم الشيخ نهاية اليوم قال ابيك بكرة تمر علي المكان الفلاني في المنطقة الفلانية ابي اسولف معك. قال ان شاء الله ان شاء الله. راح الشيخ، وهذا الليل ما نام المسكين شاهين، يفكر بكلام الشيخ. بعدين يقول لا الشيخ أخاف غلطان، بس الشيخ له مكانه وحكيم بالنسبة لهم يعني، ويعني معقولة كلامه صحيح، معقولة أني أنا غلطت الغلطة اللي لا تغتفر. وقاعد يفكر بنفسه. بعدين لا حرم عليك يا شاهين، ترى رمرم ما قصرت فيك، شالتك من الشارع وهي اللي سوتك وهي اللي كذا. تلخبطت عليه الأمور. اليوم الثاني هذاك بالي بلوى إلا تجيني وإلا تجيني، ويروح له فعلا. هالكلام هذا كان في عام تقريب 2004، وصلنا 2004 يعني بعد سقوط صدام. أقول لكم لما التقى في الشيخ، ويروح للشيخ قال له يا شاهين والله العظيم أنت صدمتني يا شاهين، في أحد يتزوج أجنبية؟ ترى هذا ما يصير وهذا كذا، وعاداتنا وتقاليدنا، ولازم ترجع. الحمد لله صدام الآن راح، اللي كنا احنا مهجرين بسبته راح، ونقدر نرجع للعراق الآن وخير، والفرص الوظيفية والمدري شنو والحياة الجديدة، ولازم نقوم يعني نوقف مع بلدنا في نهضتها، وإعمار العراق من جديد، ومن هالكلام هذا. أو تشتغل في شاهين السالفة. لا بصدمكم، شاهين ايش سوى؟ رجع البيت، جاء البيت متأخر، رايح مكان بعيد يعني، لما ارتقى في الشيخ. الشيخ قايل له شوف يا شاهين، أنا اليومين هذول مجهز نفسي وخلاص راح أترك رومانيا وراح أرجع للعراق، وأنا أقول لك يا شاهين أمش معاي وأترك هالمرة هذه، وخلنا نرجع نعمر العراق. قال اوكي. ويرجع شاهين مثل الاهبل، اول ما دخل البيت وتشوفه رمرم، اهلا حبيبي وزوجي. قال لها رجاء اللي بيني وبينك انتهى. شرب بليته ما يضحك والله، يوم قال لي سافة انا موتني من الضحك، يقول انا صرت مثل المجنون. الشيخ هذا ما ادري من وين طلع لي. رجاء اللي بيني وبينك انتهى. قالت ليش بسم الله ايش صاير؟ قال انا لازم ارجع للعراق. وشنو للعراق؟ يبقى الاوضاع شوي متوتره وكذا، الحين رايح خل تستقر الامور. قال لا لا لا انا راح ارجع، ما راح ارد هني مره ثانيه، راح ارجع للعراق واقعد واستقر وكذا. ليش انت ايش فيك صاير؟ قال انا ما راح اقعد في رومانيا وكذا، وانا خلاص وعزمت وبلدي محتاجني وانا لازم اروح وكذا. قالت له شوف يا بعد يعني ما عجزت عنها، تحاول تقنع ما هو راضي. قالت شوف انت راح تبقى حبيبي وزوجي وراح نتطلق قبل لا تسافر. الحين طلقني وبكرة نروح نوثق وكذا وبعدين تبي ترجع أرجع، لكن شوف أنا بعطيك فرصة تبقى حبيبي وأنا عزك والشقة موجودة والسوبر ماركت موجود وكل شيء موجود، إذا غيرت رأيك ترجع على طول، بس بشرط أنك لا تروح وتتزوج ترى ما راح أرجع لك. قالها زين زين، وفعلا طلقها وكان على اتفاق معاها، يلا باي باي باي باي ومشى أو يرجع مع الشيخ للعراق. وين راح؟ راح القرية. ولا الوضع تعبان يعني، الموضوع للحين يعني هو كان متأمل انه بداية جديدة وكذا، هذا قاعد يقص عليه الشيخ يعني. الحسد حسد والله الشيخ يوم شاف الخير اللي فيه صاحبنا ما خلاه. هذاك يوم رد ها ومعاه فلوس وكذلك إيه معطيته المسكينة، معطيته تقول هذا مصاريفك وإن شاء الله تغير رأيك وترجع. دخل العراق وقعد مع أمه وأبوه ومصدومين وحرام عليك وليش طلقت البنت وإيه ما قصرت وكذا ويحليلها. قال يا يما أنا بستقر وكذا وأنا شلون متزوج أجنبية، أحس أني طبعا يرجع الموضوع، أنا أحس أنه ما قاعد نتوافق مع بعض وإحنا ما قاعد نتشابه بالأحاسيس. ويطالعون أم وأبوه مستغربين، أنت وجهك وجه حاسيس، هل بنت الشقرة الجميلة الثرية اللي هي أصلا شو معطيتك وجه ومزوجتك يعني، والآن أنت تذم فيها؟ المهم قال لا أنا بستقر في العراق وإن شاء الله بداية جديدة وكذا، وراح صدام ويخلص الفلوس اللي عنده كلها يصرفها ويبدأ يدور شغل ما في ووحيد. قالت لأمه يبا عشان تنسى الضيم اللي انت فيه تزوج، ويتزوج واحدة من بنات عمه ويصير من فقير إلا أفقر وحالته بالويل. قام يتصل على رورو يتشكالها بالوضع، ما عندي فلوس وما أدري شنو، والمسكينة تقول له حاضر أنا أحول لك فلوس ما تدري عنه. يوم الأيام تقول له يا شاهين يعني أنا أدري أن أنت الحين متورط في هالوضع، إذا مستحي أنك ترجع فأنا أبيك أنا أحبك أنا كذا. يقول له لا الحين ما أقدر أرد. ما يقدر ليش؟ متزوج وزوجته توها حامل وما يبي يهدها وما عنده فلوس والوضع الآن ما يسمح له أنه يسافر. لا لا ما الآن لا ما أقدر الحين وكذا. قالت ليش السالفة وكذا؟ هي حاسة وخايفة. قالت له لا يكون متزوج. قال لا لا مو متزوج وكذا. قالت له شاهين قول لي وأنا راح أسامحك، قول لي إذا متزوج قول لي، لأني إذا اكتشفت من نفسي ما راح أسامحك. كان يقول لها إيه نعم أنا تزوجت وأنا غلطت وكذا. قالت له إذن حبيبي هذا آخر اتصال بيني وبينك، والصكة حاضر، وحتى إقامة اللي كانت برومانيا قامت ولغتها وكنسلت كل أوراقه وسحبت عليه مرة واحدة. الآن شاهين الآن يشتغل بعمالة، الصبح يقوم ماسك شبل إي والله، ويندب حظه في كل يوم سمع فيه كلام الشيخ. يقول للشيخ من رديت العراق، والشيخ عنده يعني عنده خير في العراق، يقول من رديت العراق لا شافني ولا شفته ولا سأل عني ولا حتى عبرني، وعايش حياته وأنا رديت من فقير إلى أفقر، تركت النعمة والخير وزوجتي والدنيا كلها وراي وفرطت فيها ورجعت عشان والله هذا ضحك علي قال لي أرجع وليش متزوج أجنبية وليش كذا. يقول يوميا الصبح أمسك الشبل وأروح إلى منطقة تجمع عمال، يوم ألقى شغل وعشرة أيام لا، والوضع تعبان والرازق رب العالمين، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.